بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح رسالة صغيرة فيها يعني وعظ وترقيق للقلوب. وقد يعني جرت العادة في هذه الدورات الصيفية، يعني نحب دائما نجعل فيها شيئا فيه تذكرة يعني وموعظة إن شاء الله نستفيد منها بإذن الله. فهذه الرسالة يعني عنوانها نصيحة الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لنائبه على القضاء، لنائبه على القضاء بإخميم. إخميم اسمه بلدة في صعيد مصر. فالإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هو إمام جليل من أئمة الإسلام. ذهب كثير من الأئمة إلى أنه كان مجدد الدين سنة 700، على رأس 700 كان هو المجدد رحمه الله تعالى. هو الإمام أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري. هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري. ولد رحمه الله سنة 625 هجرية، ولد سنة 625 هجرية، وتوفي رحمه الله سنة 702، سنة 702 أو 702 رحمه الله تعالى. أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، يلقب هو وأبوه وجده بابن دقيق العيد. وسبب هذا اللقب يعني أو أول من أطلق عليه هذا اللقب هو جده اللي هو وهب بن مطيع. يعني ذكر أبو الطيب الفاسي في كتابه ذيل التقييد وغيره من أهل العلم، يعني ذكروا أن جده وهب بن مطيع خرج وعليه طيلسان أبيض وثوب أبيض، فقال رجل بدوي كأن قماش هذا شبه دقيق العيد. يعني كل أبيض في أبيض يشبه دقيق العيد، يكون يعني شديد البياض. فصار لقبا له، يعني صار يقال له، يعني صار يقال لجده دقيق العيد، أو وأولاده يقال لهم ابن دقيق العيد. أبوه من منفلوط، من فلوط بلد في صعيد مصر. وولد الإمام دقيق العيد رحمه الله في ينبع، وانتقل به أبوه إلى قوس فنشأ بها. قوس بلدة في صعيد مصر فنشأ بها، ثم بعد ذلك تنقل بين دمشق والإسكندرية والقاهرة، واستقر به المقام في القاهرة إلى أن مات. كان قاضي قوس. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله برع في المذهبين المالكي والشافعي، فيقال في ترجمته المالكي الشافعي. وكان القضاء في قوس، ما زالت الصعيد إلى الآن أكثر علمائها مالكية، مثل بلاد المغرب العربي. فكان القضاء في قوس على المذهب المالكي، وكان الأمير يعني يأمر أن يكون القاضي مالكيا، فكان يتولى القضاء ويقضي وفق المذهب المالكي في قوس. ثم ولي منصب قاضي القضاة في مصر، وكان هذا المنصب للشافعية، فتولاه باعتباره شافعيا، فصار يقضي في القاهرة. انتقل إلى القاهرة سنة 695 وتولى منصب يعني قاضي الديار المصرية أو قاضي القضاة في مصر. وكان هذا المنصب يعني لابد أن يتولاه الشافعي ويقضي بالمذهب الشافعي، فكان يقضي بالمذهب الشافعي في القاهرة إلى أن مات رحمه الله تعالى. فلما انتقل إلى القاهرة عين نائبا عنه اللي هو مخلص مخلص الدين الذي تركه ينوب عنه في الصعيد، وبعث إليه هذه الوصية أو هذه النصيحة. من مؤلفاته رحمه الله كتاب إحكام الأحكام، وكتاب الإلمام، وكتاب الإلمام، وكذلك يعني كتاب الاقتراح في المصطلح وشرح مقدمة المطرزي في الفقه في الفقه أو في أصول الفقه، وشرح الأربعين النووية، وغير ذلك من المؤلفات. يعني له الإمام والإلمام، كتابه اللي هو الإمام، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو كتاب الإسلام، ما عمل أحد مثله، ولا الضياء المقدسي، ولا جدي أبو البركات، اللي هو كتاب المتقي، يعني كتاب في أحاديث الأحكام. يقول هذا يعني أعظم كتاب في أحاديث الأحكام في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول حتى أحسن من كتاب المنتقى لجده. وكتاب الإلمام يعني يشرح فيه الحديث، يعني شرح فيه حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فاستخرج منه 400 فائدة، 400 فائدة استخرجها من هذا الكتاب. من شيوخه العز بن عبد السلام، من شيوخه العز بن عبد السلام رحمه الله، قالوا إن ابن دقيق العيد رحمه الله هو الذي لقب شيخه بسلطان العلماء، اللقب الذي اشتهر به العز بن عبد السلام سلطان العلماء، الذي لقبه به تلميذه ابن دقيق العيد. ومن شيوخه أيضا الحافظ المنذري، الحافظ المنذري رحمه الله، والرشيد العطار وغيرهم. ومن تلاميذه، أبرز تلاميذه وأكثرهم يعني ملازمة له، الإمام ابن سيد الناس اليعمري، ابن سيد الناس اليعمري رحمه الله. ومن تلاميذه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحافظ الذهبي رحمه الله، كل هؤلاء من تلاميذه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سافر إلى مصر ذهب إليه وزاره، ذهب إليه وزاره، ولما خرج من عنده، لما خرج ابن تيمية من عنده، سأل ابن دقيق العيد رحمه الله عن يعني انطباعه عن ابن تيمية رحمه الله، فقال: رأيت رجلا العلوم كلها بين يديه، يأخذ منها ما يريد ويدع منها ما يريد. هذه يعني من أعظم يعني الشهادات في حق شيخ الإسلام رحمه الله، شهادة شيخه ابن دقيق العيد له. يقول يعني: رأيت رجلا العلوم كلها بين يديه، يأخذ منها ما يريد ويدع منها ما يريد. وأظن أنتم كنتم قبل قليل تدرسون كتاب الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله، دائما ينقل عن شيخ ابن دقيق العيد، يقول: قال شيخنا أبو الفتح، وقال شيخنا ابن وهب، اللي هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب رحمه الله. كان رحمه الله تعالى وافر العقل، هذا الذي يخصنا هنا في هذه الرسالة، ما يتعلق بزهده وصلاحه وكثرة عبادته رحمه الله تعالى، يعني كان مبرزا في هذا الجانب رحمه الله تعالى. كان وافر العقل، تام الورع، مديما على السنن، مكبا على المطالعة رحمه الله. ظل 40 سنة لا ينام الليل، يصلي الليل كله إلى الصبح 40 سنة رحمه الله تعالى. وقال في آخر عمره رحمه الله، قال: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله عز وجل. وحكى الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته، يقول: حكي عنه أنه قال: إن كاتب الشمال سنين لم يكتب علي شيئا. قال إن كاتب الشمال سنين لم يكتب علي شيئا رحمه الله تعالى. فكان إماما جليلا من أئمة الإسلام، وكما مر يعني كثير من الأئمة عده مجدد الدين في رأس على رأس السبعمائة رحمه الله. فكما ذكرنا لما تولى منصب يعني قاضي القضاة في مصر على المذهب الشافعي وانتقل إلى القاهرة، عين نائبا له في الصعيد وتحديدا في إخميم اسمه القاضي مخلص مخلص الدين، فكتب إليه هذه الوصية أو هذه النصيحة. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدرت هذه المكاتبة إلى المجلس مخلص الدين وفقه الله لقبول النصيحة. قال صدرت هذه المكاتبة يعني هذه الرسالة المكتوبة صدرت إلى المجلس مخلص الدين، والمجلس كما عندكم في الحاشية يعني لقب من ألقاب التشريف والتكريم، يعني كان مستعملا في ذلك الوقت المجلس فلان الفلاني، فيطلق يعني إما على المتميزين يعني في قلع أرباب السيوف والأقلام، يعني إما متميز في الجهاد والمنصب عسكري أو منصب يعني في الكتابة والتأليف ونحوه يعني. فقال إلى المجلس يعني لقب في تكريم له مخلص الدين وفقه الله لقبول النصيحة، فبعث إليه نصيحة من باب يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين والنصيحة. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فبعث إليه هذه النصيحة، قال وآتاه لما يقربه إليه قصدا صحيحا ونية صحيحة، فيدعو له أن يؤتيه الله سبحانه وتعالى يعني نية صالحة وقصدا صحيحا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يدعو له في افتتاح الوصية. قال أصدرناها إليه بعد حمد الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال أصدرناها إليه يعني أصدرنا هذه المكاتبة يعني كتبنا هذه الرسالة إليه بعد حمد الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين جاء في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال هو يعني الرجل يدخل البيت وفيهم المرأة الحسناء، أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، إذا غفلوا لحظ إليها وإذا فطنوا غض. وقال الضحاك هو الغمز، قال هو الغمز وقول الرجل رأيت ولم أرى أو لم أرى وقد رأيت، هذا كله مما فسر به خائنة الأعين. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له يعني هل أشرت إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل يعني عبد الله بن أبي السرح وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقتله، ولكن جاء به عثمان يعني رضي الله عنه يشفع فيه، يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم كارها في أول الأمر يعني يريد أن يقتل، فقالوا يعني هل أشرت إلينا يعني بعينك، يعني أشار مثلا يشير لهم بعين اللي هو الغمز، هذا معنى الغمز، يعني يشير مثلا إشارة بعين يفهمون منها أنه غير موافق على هذه الشفعة فيقتله أحد الحاضرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، هو يعني يشير بعينه إشارة يفهم بها مثلا أحدا شيئا ويكون الذي يخاطبه يفهمه شيئا آخر أو كذا، فكل هذا مما يدخل فيه. قال وما تخفي الصدور يعني ما تنطوي عليه الضمائر، وقيل الوسوسة أيضا ما يكون في الصدر من وساوس، فهذا كله يعلمه الله سبحانه وتعالى فالله بكل الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. قال ويمهل حتى لا يلتبس الإمهال بالإهمال على المغرور. يعني قال إن الله سبحانه وتعالى يمهل يعني يؤجل العقوبة، يعني المسيء يذنب ويؤجل الله سبحانه وتعالى عقوبته ويعطيه يعني مهلة ليتوب ويرجع، حتى لا يلتبس الإمهال أي التأجيل بالإهمال، الإهمال أي الترك، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يملي للظالم ويمهله ويعطيه مهلة، يعني مهلة كافية يتضح بها أن الله تعالى أمهله لا أنه أهمله، يعني لا أنه سيتركه بغير عقاب، ولكن هو سبحانه وتعالى أجل عقابه، فيمهله يعني إمهالا يتضح به أنه إمهال وأنه ليس إهمالا، حتى لا يلتبس الإمهال بالإهمال على المغرور، يعني المغرور الذي يعني يظن أنه لكون العقوبة لم تعجل له أنه يعني سلم من العقوبة وأن ذنبه لا عقاب عليه. قال ويذكر بأيام الله، ويذكر بأيام الله، وأيام الله تعالى هي الوقائع والأحداث، الوقائع والأحداث التي يعني أنعم الله تعالى فيها على قوم أو يعني أطاعوا أو انتقم فيها من قوم عصوا، فهذه أيام الله تعالى، الأيام التي أهلك الله تعالى فيها الأمم المكذبة، والأيام التي أنعم الله تعالى فيها على بعض الأقوام بنعم يبتليهم ويختبرهم بها، فيذكر بأيام الله، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني أعظم أيام الله يعني وأخوفها هو يوم القيامة. وورد يعني في تفسير، لأنه ورد في يعني في هذه الآية وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي الآية الأخرى كان مقداره 50,000 سنة، فقيل اليوم الذي هو كألف سنة يعني معناه اليوم من أيام الدنيا ينزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ويصعد، والمسافة بين السماء والأرض يعني مسيرة 500 سنة ونحو ذلك، يعني فالمسافة التي يعني تقطع في 1,000 سنة يقطعها جبريل عليه السلام في يوم وفي لحظة وفي بعض اليوم بقدرة الله سبحانه وتعالى، فهذا مما فسر به، والذي مقداره كان مقداره 50,000 سنة هذا هو يوم القيامة. قال ونحذره صفقة من باع الآخرة بالدنيا فما أحد سواه مغبون، يعني بعث هذه النصيحة إليه يحذره يخوفه صفقة من باع الآخرة بالدنيا فما أحد سواه مغبون، مغبون من الغبن وهو الضياع والنقص والخسارة، الضياع والنقص والخسارة، ويقال لمن باع شيئا يعني ثمينا نفيسا ذا قيمة واعتاض عنه وأخذ بدله يعني شيئا لا قيمة له، الذي يبيع شيئا نفيسا ذا قيمة كبيرة ويأخذ بدله شيئا تافها لا قيمة له، أو الذي يضيع الشيء النفيس ولا يفقده ولا ينتفع به، فهذا كله يقال له مغبون. فالذي باع الآخرة بالدنيا يعني ترك الآخرة وأخذ الدنيا بدلها، يعني فرط في الآخرة وأخذ الدنيا، فهذا قال ما أحد سواه مغبون، يعني أي غبن مثلا في تجارة ولا في فقد بعض الأموال ولا فقد أي شيء من نعم الدنيا وحطامها، فهذا يعني ليس في الحقيقة، يعني هذا ليس غبنا في الحقيقة، وإنما يعني هذا غبن يسير يعني ولا أهمية له، لكن الغبن الحقيقي أو الغبن الحقيقي هو في من باع الآخرة بالدنيا. ولهذا من أسماء يوم القيامة يوم التغابن، نعم، لأنه يشعر فيه ايه الناس يعني، ويعلمون في ذلك الوقت انهم قد غبنوا يعني، ضيعوا ايه الشيء النفيس، واخذوا بدله شيئا تافها لا قيمه له ولا وزن، يعني فرطوا في نعيم الاخره واخذوا يعني بعض حظوظ الدنيا وفرطوا من اجلها في نعيم الاخره. قال: فما احد سواه مغبون، عسى الله ان يفيده بهذا التذكار وينفعه. عسى الله، كلمة رجاء يعني، أن يفيده بهذا التذكار، بهذه التذكرة والموعظة، وينفعه، وتأخذ هذه النصائح بحجزته عن النار. والحجزة اللي هي معقد الإزار، يعني المكان عند المكان الذي يربط منه الإزار. فكما في الحديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل إيه بالفراش، يعني الذي إيه يذهب إلى النار ويقتحم فيها، ويأتي من يبعده حتى لا يقع في النار، ولكن هو يسارع حتى يحترق فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثل حاله مع أمته بأنه يأخذ بحجزهم، كانوا يمسكهم من موضع الإزار الذي يعقدون منه الإزار، يجذبهم ويسحبهم، هم يريدون أن يقتحموا في النار وهو يريد أن يبعدهم عنها، وهم يقتحمون فيها يسارعون إليه. فقال: وتأخذ هذه النصائح بحجزته عن النار، فإني أخاف أن يتردى فيخر من ولاه معه. قال: أخاف أن يتردى، يعني يسقط. إيه التردي؟ هو السقوط من مكان عال إلى يعني تردى من الجبل، يعني مثلا ألقى نفسه من فوقه. فقال: فإني أخاف أن يتردى فيخر من ولاه معه، يعني يقول لو أن هذا النائب يعني ظلم في حكمه وقضائه، فقال أخاف أنه إيه إذا يعني ظلم أن يعاقب من ولاه معه، والعياذ بالله. فلهذا كان حريصا على نصح نائبه، يعني يخشى أن نائبه إيه أنه يجور في حكمه ويظلم فيعاقب هو على لكونه يعني ولاه. قال: والمقتضي لإصدارها ما لمحناه من الغفلة المستحكمة على القلوب. يعني يقول الذي اقتضى إصدار هذه النصيحة أو هذه المكاتبة، يعني النصيحة المكتوبة، ما لمحناه من الغفلة المستحكمة على القلوب. والغفلة هي ترك الشيء وإهماله أو النوم عنه. فهنا يريد الغفلة عن أمر الدين وعما أمر الله تعالى به وعن شرائعه وأحكامه. فقال: ما لمحناه من الغفلة المستحكمة على القلوب، ومن تقاعد الهمم مما يجب للرب على المربوب. ومن تقاعد الهمم، يعني الهمم ايه ضعيفة ومتقاعدة، يعني ليست ايه عالية ساعية الى نيل رضوان الله سبحانه وتعالى وفعل ما يجب للرب سبحانه على المربوب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله تعالى من العجز والكسل، يقول: من يعوذ بك من العجز والكسل. والعجز اللي هو ايه يعني عدم القدرة على فعل الخير، والكسل وعدم إرادة فعل الخير، يعني هذا كله من ضعف الهمة، أن الإنسان لا يكون عنده إرادة وعزيمة لفعل الخير. قال: ومن أنسهم بهذه الدار، ومن أنسهم بهذه الدار وهم يزعجون عنها. يقول يعني حال الناس أنهم يأنسون بهذه الدار، مع أنه ينبغي أن يستوحشوا منها، يعني كأن هذه الدار الدنيا المفروض أنها دار هم فيها غرباء، وهي دار يعني سيرحلون عنها بعد قليل، فينبغي أنهم يكونون مستوحشين منها، غير لا يجدون فيها الأنس يعني، وإنما الأنس هو في العمل الدال الآخرة، والأنس بالله تعالى ويعني بما يقرب إليه، لكن هم يأنسون بهذه الدار يعني، قد ألفوا الدنيا وأحبوها وتعلقت بها قلوبهم، وهم يزعجون عنها، والإزعاج عن الشيء يعني الاستعجال لتركه والطرد عنه والإبعاد عنه يعني، هم يزعجون عنها يعني يبعدون عنها ويطردون عنها ويستعجلون لتركها بالتنغيص عليهم يعني، بما يقدر في هذه الدنيا من التنغيص على أهلها بالمصائب والأكدار، وما يرون مثلا من موت الموتى ورحيلهم عن الدنيا إلى غير ذلك. وكذلك ما في كتاب الله تعالى من المواعظ المزهدة في الدنيا والمرغبة في الآخرة، هذا كله يعني إزعاج عن الدنيا حتى لا يتعلق بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها، وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول نعم، يقول: ومن أنسهم، قال: وعلمهم، جينا معطوفة على أنسهم بقى فنكسرها، وعلمهم بما بين أيديهم من عقبة كؤود وهم لا يتخففون منها. وعلمهم بما بين أيديهم من عقبة كؤود وهم لا يتخففون منها، أي من الدنيا يعني، الضمير يعود على الدنيا، فيقول يعني وهم سائرون يعني، يشبه الناس بسائرين في طريق سفر وأمامهم عقبة كؤود يعني مرتفع صعب الصعود يعني فوقه، ومعهم أحمال ثقيلة لا يستطيعون صعود هذا المرتفع الذي لابد لهم من صعوده، ومعهم أحمال ثقيلة يعني ليسوا بحاجة إليها، ومع ذلك هم لا يتخففون من هذه الأحمال حتى يستطيعوا الصعود يعني، الذي يريد الصعود إلى مكان عال وهو مضطر إلى الصعود إليه ولا سبيل لنجاته إلا بالصعود إليه ومعه أحمال ثقيلة، فهو يتخفف منها حتى يستطيع الصعود، لكنهم لا يريدون التخفف من الدنيا. قال: ولا سيما القضاة الذين تحملوا أعباء الأمانة على كواهل ضعيفة وظهروا بصور كبار وهي نحيفة. يقول يعني هذا التعلق بالدنيا، يقول يعني ولا سيما إيه القضاة، فهم يعني يعني كأنه يقول أخص القضاة يعني بهذه النصيحة، فهم يعني ممن يتعلق بالدنيا، رغم أنهم تحملوا أعباء الأمانة على كواهل ضعيفة، كواهلهم ضعيفة وحملوا يعني حملا ثقيلا على كاهل ضعيف، وظهروا بصور كبار وهي نحيفة يعني، يعني مظهرهم يعني ليس كمخبرهم يعني، فيقول يعني لهم جاه عند الناس وتفخيم وتعظيم من شأنهم، وهم في حقيقة الأمر يعني ليسوا كذلك. قال: والله إن الأمر عظيم والخطب جسيم. قال: والله إن الأمر عظيم والخطب جسيم، يعني الشأن والخطر يعني والمصيبة. قال: ولا أرى مع ذلك أمنا ولا قرارا ولا راحة ولا استمرارا، اللهم إلا رجلا نبذ الآخرة وراه واتخذ إلهه هواه وقصر همه وهمته على حظ نفسه ودنياه. يعني يقول أن هذه الدنيا ليس فيها أمن ولا قرار ولا راحة ولا استمرار، يعني لمن كان يعني يخاف الآخرة ويسعى لها، فيعني كما يعني كأنه يشير إلى معنى الحديث القدسي، قول الله سبحانه وتعالى: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فيقول يعني من كان يعني يخاف الله تعالى ويستعد للدار الآخرة، فإنه ينبغي أن يكون حاله في الدنيا ليس في يعني ليس في في أمن ولا قرار ولا راحة ولا استمرار، يعني يكون يعني دائما في قلق وخوف يعني من لقاء الله سبحانه وتعالى، فلا يطمئن إلى الدنيا ولا يرتاح فيها. لكن الذي يعني يأمن للدنيا ويستقر فيها ويرتاح، فهذا رجل نبذ الآخرة وراه يعني وراءه، واتخذ إلهه هواه، وقصر همه وهمته على حظ نفسه ودنياه. فهذا هو الذي يعني يطمئن إلى الدنيا ويرتاح فيها ومستقر فيها. فغاية مطلبه حب الجاه والرغبة في قلوب الناس، وتحسين الزي والملبس والركبة، والركبة يعني المركوب يعني الدابة التي تركب، والمجلس، غير مستشعر خساسة حاله ولا ركاكة تقصده، فإنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. يعني لا يطمئن إلى الدنيا ولا يرتاح لها إلا الذي يعني وغاية همه أن يكون ملبسه حسنا وعنده يعني دابة يركبها حسنة أو مجلس حسن وكذا إلى آخره. فهذا هو الذي يطمئن للدنيا، غير مستشعر خساسة حاله ولا ركاكة تقصده، يعني أنه مقصده خسيس وهمته يعني تعلق بالشيء الذي لا قيمة له. لكن يقول هؤلاء يعني لا ينتفعون بهذه الموعظة وهذه النصيحة من كان همه الدنيا وكان متعلقا بها. قال: فاتق الله الذي يراك حين تقوم، وأقصر أملك عليه، فإن المحروم من فضله محروم. المحروم من فضل الله تعالى هو المحروم في الحقيقة، يعني المحروم حقا هو من حرم فضل الله سبحانه وتعالى. هنا يوصي بقصر الايه، بتقصير الامل، يعني قال واقصر املك، لان النبي عليه الصلاه والسلام خط خطا مربعا وقال هذا، وخط في داخل هذا الخط المربع جعل في وسطه خطا طويلا يبدا من وسط المربع ويصعد خارجه، وأشار إلى الخط المربع هذا وقال هذا أجل الإنسان، هذا أجل الإنسان. والخط الطويل هذا اللي خارج حدود المربع، يعني جزء منه داخل المربع وبقيته خارج المربع، قال وهذا أمله، وهذا أمله، يعني أمل الإنسان طويل ويجي الأجل يقطع على الإنسان الأمل وبقية الأمال، يعني جزء من الأمال داخل حدود الأجل والجزء الباقي خارج حدود الأجل، يأتي الأجل ويقطع عليه هذه الأمال. فقال يعني قصر الأمال، اجعل أمالك في حدود أجلك، يعني ولا تؤمل في الدنيا يعني أكثر من حدود أجلك. فقال وأقصر أملك عليه، واجعل أمالك يعني في الآخرة يعني متعلقة بما عند الله تعالى. قال وما أنا وإياكم أيها النفر إلا كما قال حبيب العجمي، وقد قال له قائل ليتنا لم نخلق، قال قد وقعتم فاحتالوا، رحمه الله تعالى. طيب حبيب العجمي رحمه الله يعني هو زاهد أهل البصرة وعابدهم، أبو محمد حبيب العجمي رحمه الله تعالى، روى عن الحسن البصري، جاء في ترجمته رحمه الله أنه كانت له دنيا، كان من أغنياء البصرة، فحضر موعظة للحسن البصري، حضر موعظة للحسن البصري فوقعت في قلبه، فتصدق بماله وكان 40,000، فتصدق بماله وكان 40,000، وزهد في الدنيا وقنع باليسير وعبد الله حتى أتاه اليقين، كما في الترجمة عند الحافظ الذهبي رحمه الله. وكان مجاب الدعوة تؤثر عنه كرامات رحمه الله تعالى. فروى عن الحسن البصري وروى عنه حماد بن سلمة ومعتمر بن سليمان وآخر، فكان من الزهاد العباد رحمه الله تعالى. فقال حبيب العجمي: وقد قال له قائل ليتنا لم نخلق، قال: قد وقعتم فاحتالوا. وقعتم يعني سقطتم في الايه، في الشبكة، أو سقطتم في البحر فاحتالوا، يعني خلصوا أنفسكم، يعني لا ينفع الايه التمني، يعني هم ليتنا، هذا تمني، ليتنا لم نخلق. قال: التمني هذا لا ينفعكم شيئا، خلقتم خلاص، يعني انتهى الأمر، قد خلقتم. فوقعتم فاحتالوا، يعني ابحثوا عن حيلة خلصوا بها ايه أنفسكم، يعني كأنكم وقعتم في المشكلة وخلقتم، فليس لكم إلا أن إيه تسعوا في خلاص أنفسكم، مثل الذي وقع في البحر، ولا وقع مثلا صيد سقط في شبكة، فهو يتمنى يقول ليتني لم أقع، مش هيفيده شيء تمنى، يفيده أنه شوف طريقة يخلص نفسه. قال: وإن خفي عليك مثل هذا الخطر، وشغلتك الدنيا عن معرفة الوطر، الهدف يعني والقصد، فتأمل كلام النبوة: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. قال: إن خفي عليك مثل هذا الخطر وشغلتك الدنيا عن معرفة الوطر، فتأمل إيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاضي في الجنة هو الذي إيه علم الحق وقضى به، يعني عرف علم الحق وقضى به، وقاضيان في النار هو الذي لم يعلم الحق أو علم الحق وقضى إيه بغيره، فهؤلاء في النار. قاضي الجاهل الذي لا يعرف حكم الله تعالى ويقضي كده بهواه وبرأيه، والثاني القاضي العالم لو يعرف حكم الله تعالى ويقضي بخلاف حكم الله تعالى. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وطبعا قوله كلام النبوة أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام الصادر عن النبوة أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه مشفقا عليه: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لا تأمرن على اثنين، يعني لا تكن أميرا على اثنين، ولا تولين مال يتيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك ضعيف، لا تولين على اثنين، ولا لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فهنا أشفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أنها أمانة يعني، وخشي عليه منها. قال: وما أنا والسير في متلف يبرح بالذكر الضابط. كما عندكم في الحاشية، هذا من شعر أسامة الهذلي، يقول: وما أنا والسير في متلف، يعني مهلك، يعني الصحراء مهلكة، يبرح بالذكر الضابط أي البعير العظيم. البعير العظيم يبرح أي إيه يجهد، يعني يقول: وما أنا والسير في متلف، يعني يقول معنى البيت: ما الذي يحملني على السير في صحراء مهلكة لا يستطيع البعير العظيم القوي الشديد الخلقة لا يستطيع أن يقطعها، يتلف فيها ويهلك ولا يستطيع أن يقطعها، يعني رغم قوته وشدته، لكن هذه الصحراء يعني أشد منه، ولا يستطيع حتى البعير القوي الشديد أن يعبرها إلا يعني بجهد شديد، يعني يبرح يعني يجهده. فيقول يعني لماذا تدخل، كأنه يشبه هذا بهذا، يعني يقول: لماذا تدخل يعني في أمر القضاء وهو يعني أمر مهلك، وأنت يعني غير إيه مستعد له، يعني هو شيء مهلك يعني يهلك من سار فيه، يعني فيوصيه بالاستعداد له وأن يكون أهلا لتحمل هذه الأمانة. يعني قال: هيهات، جف القلم ونفذ حكم الله، قال هيهات، جف القلم ونفذ حكم الله. يعني هيهات يعني مستحيل، جف القلم ونفذ حكم الله، يعني كأنه يقول يعني هو طبعا كان تكلم عن مسألة تولي القضاء عموما، وتكلم عن وتكلم كذلك عن مسألة يعني وجود الإنسان في هذه الدنيا، فكلاهما يعني أمر فيه خطر، يعني سواء مجرد وجود الإنسان في هذه الدنيا وكون الله تعالى خلقك وأوجدك، ومسألة تولي القضاء كذلك أمر فيه خطر وفيه يعني وهو مظنة للهلاك. لكن يقول يعني الأمر قد قدر، يعني جف القلم يعني ما قضى الله سبحانه وتعالى قد وقع ونفذ حكم الله سبحانه وتعالى، إما يعني بالإيجاد في الدنيا فلا حيلة لك في دفع ذلك، أو حتى بتولي القضاء يعني أنه قد يكون أحيانا يعني مضطرا إلى هذا الأمر ولا يوجد من يقوم مقامه فيه، أو فصار يعني متعينا عليه ومتورطا فيه، فعليه أن إيه يعني أن يستعد له ويأخذ بأسباب النجاة. وقد ورد يعني في سيرة الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أنه رفض تولي القضاء يعني لما طلب له وامتنع فترة وتولاه مكرها، يعني أكرهوه عليه وأنسموه به وكذا. قال ومن هناك شم الناس من فم الصديق رائحة الكبد المشوي. يعني سبحان الله، يعني ورد في خوف الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أنه يعني شم من فمه رائحة الكبد المشوي، يعني من شدة بكائه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. وقال الفاروق ليت أم عمر لم تلده، وقال الفاروق ليت أم عمر لم تلده. وقال علي رضي الله عنه والخزائن مملوءة ذهبا وفضة، من يشتري سيفي هذا؟ ولو وجدت ما أشتري به رداء ما بعته. يعني يقول علي رضي الله عنه يعني خوفه يعني وأمانته فيما يتعلق بأموال المسلمين ومال الدولة، فيقول كانت الخزائن مملوءة ذهبا وفضة ولا يجد رداء، فباع سيفه، قال يعني من يشتري سيفي هذا؟ لو وجدت ما أشتري به رداء ما بعت هذا السيف. يعني السيف كان يعني عزيزا عنده وأثيرا لديه، يقول لو أني وجدت ما أشتري رداء ما بعت هذا السيف، وهو بيده مفاتيح خزائن يعني أموال الدولة وبيت المال مملوءة ذهبا وفضة، فيعني لكمال أمانته، يعني وهو الآن يعني يكلم القاضي، فالقاضي هو أيضا مستأمن على أموال وكذا. قال وقطع الخوف نياط قلب عمر بن عبد العزيز فمات من خشية العرض. والنياط القلب عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين، والوتين أيضا هو العرق الذي يتعلق به القلب، فورد في يعني العلة التي مات بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه من شدة خوفه من الله تعالى انقطعت نياط قلبه، العرق هذا انقطع يعني من شدة خوفه من الله تعالى، فمات من خشية العرض، يعني من خشية العرض على الله سبحانه وتعالى. قال وعلق بعض السلف صوتا يؤدب به نفسه إذا فتر، يعني إذا ضعف عن العبادة فعلق صوتا يؤدب به نفسه. قال فترى ذلك سدى، يعني عبثا بلا فائدة وبغير داع. يقول يعني هؤلاء السلف يعني اللي علق صوتي يؤدب نفسه، القلب تقطع، كان يعني الخزائن مملوءة ذهبا وفضة ويبيع يعني أعز ما لديه ليشتري رداء. فقال فترى ذلك سدى، يعني عبثا بلا فائدة ولا داع، أم نحن المقربون وهم البعداء، أم نحن المقربون وهم البعداء. يعني يقول يعني كانوا أكثر خوفا من الله سبحانه وتعالى. فقال يعني هل كانوا هم يعني أكثر ذنوبا فكانوا أكثر خوفا؟ ولا يعني هم كانوا أكثر معرفة بالله سبحانه وتعالى. قال فهذه أحوال لا تؤخذ من كتاب السلم والإجارة والجنايات، وإنما تتأتى بالخضوع والخشوع وأن تظمأ أو تجوع. يقول له هذه يعني ترقيق القلب والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال هذا يعني لا يتعلم في دروس الفقه في كتاب السلم والإجارة والجنايات، لن تتعلم فيها إيه هذه الأحكام، وإنما تتأتى بالخضوع والخشوع وأن تظمأ أو تجوع، يعني بكثرة العبادة والصلاة والصوم والتلاوة هنا. قال ومما يعينك على الأمر الذي دعوتك إليه ويزودك في السفر للعرض عليه، ومما يعينك على الأمر الذي دعوتك إليه ويزودك في السفر للعرض عليه. يعني دائما الطريق إلى الله تعالى يشبه بالسفر، يعني هذه الدنيا الإنسان فيها كأنه في سفر ويسير على الصراط، أي الطريق اهدنا الصراط المستقيم. فكأن الإنسان في الدنيا في طريق سفر، ولكي يعرض على الله سبحانه وتعالى، لكي يعني نهاية السفر يقوم بين يدي الله فيتزود في سفره، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالذي يعينك على هذا الأمر الذي دعوتك إليه ويزودك في السفر للعرض عليه أن تجعل وقتا تعمره بالتذكر والتفكر. أن تجعل وقتا، يقول له يوصي يعني نائبه أن يجعل وقتا يعمر هذا الوقت بالتذكر والتفكر. سبحان الله. نعم كما تفضلتم، يعني وصف الداء أولا ثم وصل إلى إرشاده إلى الدواء يعني وسبيل الوقاية. قال تعمره بالتذكر والتفكر. في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره من الأئمة قالوا يعني التفكر هو طلب القلب ما ليس بحاصل من العلم، أن القلب يطلب ما ليس حاصلا من العلم بحاصل يعني أو من أمر هو حاصل، يعني يستعمل الأمر الحاصل ويعني ويحاول أن يتوصل به إلى ما ليس بحاصل، فهذا التفكر. والتذكر هو مقصود التفكر وثمرته، هو مقصود التفكر وثمرته. والإمام ابن القيم رحمه الله يعني قال يعني شبه هذا، قال يعني هذا مثل الذي يفتش عن الشيء والذي يجده بعد التفتيش عليه. فالذي يفتش عن شيء ضائع فهذا مثل التفكر، إن الإنسان يفتش عن شيء ضائع، بس هنا التفتيش عن أمر يعني يعلم مش عن شيء حسي، يعني شيء معنوي، فالتفتيش عنه هو التفكر. فإذا وجده وحصل عليه هذا هو التذكر، يعني نهاية التفكر توصله إلى التذكر. يعني فالتفكر يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، ومما يدخل في التفكر أيضا تدبر القرآن الكريم، ويعني هذا نوع من التفكر أيضا. يعني الآيات الشرعية وصفت يعني التأمل فيها والانتفاع بما فيها، وسماه الله تعالى تدبرا، يعني أفلا يتدبرون القرآن. والآيات الكونية سمى الله تعالى النظر فيها تفكرا، قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وثمرت يعني التفكر والتدبر ثمرتها أن يتذكر، يعني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني يجد يحصل على النتيجة التي كان يبحث عنها فيصبح متذكرا، فيكون ذاكرا الله سبحانه وتعالى في قلبه، وإذا جاء شيء فيه أمر لله تعالى يكون ذاكرا أمر الله فيفعل، وشيء فيه نهي فيذكر نهي الله تعالى فيجتنب وهكذا. قال وإنابة أو وإنابة، قال وإنابة يعني ومما يعينك على الأمر إنابة، ويمكن أن نقول وإنابة يعني عطفا على إيه وقتا يعني الأحسن خليها وإنابة بالرفع كده، يعني الذي يعينك إنابة تجعلها معدة لجلاء قلبك. والإنابة هي الرجوع إلى الشيء مرة بعد مرة، الإنابة هي الرجوع إلى الشيء مرة بعد مرة، ومنه الإيه النوبة. فالإنابة هي الرجوع إلى الشيء مرة بعد مرة، والمقصود هنا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنابة إلى الله تعالى أن يكون قلب المؤمن منجذبا إلى الله متوجها إليه متعلقا به، أن يكون قلب المؤمن منجذبا إلى الله تعالى متوجها إليه متعلقا به. وقد أمر الله تعالى بالإنابة إليه في قوله وأنيبوا إلى ربكم، وكذلك في قوله تعالى منيبين إليه، وفي غير ذلك من النصوص. فقال وإنابة تجعلها معدة لجلاء قلبك، يعني تجعلها يعني آلة تعدها وتستعملها، ووسيلة يعني تستعملها لجلاء قلبك. والجلاء هو إزالة الصدأ، يعني الشيء الذي يكون عليه الحديد إذا صار عليه الصدأ فيحتاج إلى جلاء، يعني تنظيف وإزالة هذا الصدأ والوسخ. فقال وإنابة تجعلها معدة لجلاء قلبك، يعني تنيب إلى الله سبحانه وتعالى وتتعلق به وينجذب قلبك إليه ويتوجه إليه، وتجعل هذا من أجل جلاء قلبك. فإنه إن استحكم صداه صعبت تلافيه وأعرض عنه من هو أعلم بما فيه. قال فإنه إن استحكم صداه، صداه هنا بمعنى صدأه، يعني استحكم صداه أي استحكم صدأه، تعرف الصدأ اللي هو الوسخ الذي يكون على الحديد. فيقول إذا استحكم صداه الحديد، يعني إذا تمكن منه الصدأ خلاص يهتلئ ويصبح غير قابل للجلاء، يعني هو قابل للجلاء عندما يكون الصدأ خفيفا فيجلوه وينظفه، لكن إذا استحكم خلاص يهتلئ ويتفتت ويصبح غير صالح. فيحذره يقول له يعني أولا بأول أي صدأ يعني احرص على تنظيفه وإزالته أولا بأول. فإنه إن استحكم صداه أي صدأه صعب تلافيه، خلاص أصبح غير قابل للتنظيف والإزالة. وأعرض عنه يعني أعرض عن القلب من هو أعلم بما فيه، يعني أعرض الله تعالى عنه، كما في الحديث يعني قال وأما هذا فأعرض الله عنه، يعني يقول إذا أعرض القلب عن الله تعالى واستحكم به الصدأ، قال أعرض عنه من هو أعلم بما فيه وهو الله سبحانه وتعالى. قال فاجعل أكثر همومك الاستعداد للمعاد، قال فاجعل أكثر همومك الاستعداد للمعاد والتأهب لجواب الملك الجواد، قال فاجعل أكثر همومك الاستعداد للمعاد والتأهب لجواب الملك الجواد. والجواد أي الكريم من أسماء الله تعالى، وقد ورد في الحديث ذلك أني جواد ماجد، الجواد أي الكريم بالتخفيف هكذا يعني. فقال اجعل هذا أكثر همومك، يعني كما كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالمؤمن يعني يكون أكبر همومه الاستعداد للمعاد. وفي الحديث أيضا من جعل همومه هما واحدا كفاه الله إلى آخر الحديث، اللي هو هم المعادي يعني. قال فإنه يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال ومهما وجدت من همك قصورا واستشعرت من نفسك عما يذللها نفورا فاجردها إليه وقف ببابه واطلب قال مهما وجدت من همك قصورا، إذا وجدت يعني ضعفا في الهم، والمقصود هنا يعني الهم بالخير والعزيمة على فعل الخير وإرادة الخير، يعني لأن فعل الخير يحتاج إرادة له ويحتاج إيه يعني قدرة عليه، فأن يكون الإنسان يعني عنده إرادة لفعل الخير، فإذا وجد قصورا في هذا أنه ليس عنده يعني رغبة في فعل الخير وإرادة لفعل الخير. واستشعرت من نفسك عما يذللها نفورا، عما يذلل النفس يعني يكسرها ويجعلها خاضعة لله تعالى منكسرة بين يديه، فإذا استشعرت من نفسك نفورا من هذه الأشياء التي تنفعك يعني في تهذيب نفسك ومجاهدتها، وأنت تنفر عنها، فماذا تفعل؟ قال فجردها إليه. يقال الفرس الأجرد هو السباق، الفرس الأجرد هو السباق، فكأن المعنى هنا يعني اذهب مسرعا، يعني اذهب مسرعا فجردها إليه، يعني فأسرع إلى الله تعالى، يعني من باب يعني هذا مثل قوله تعالى ففروا إلى الله مثلا، سابقوا مثلا وسارعوا ونحو ذلك، يعني فيقول فجردها إليه، يعني فر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني مسرعا إلى الله تعالى. وقف ببابه واطلب، قف بباب الله تعالى واطلب منه، يعني أن يعني يصلح نفسك ويعطيك يعني الرغبة في فعل الخير وإرادة فعل الخير ويهذب نفسك. فجردها إليه وقف ببابه واطلب، فإنه لا يعرض عمن صدق، فإنه لا يعرض عمن صدق، يعني من صدق الطلب من الله سبحانه وتعالى وكان صادقا فعلا يريد من الله تعالى أن يهديه ويوفقه، فإن كما في الحديث يعني فاستهدوني أهدكم، يعني ولا يعزب عن علمه خفايا الضمائر، ألا يعلم من خلق، يعني كونك صدقت أو لم تصدق هذا يعني لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، يعني إذا دعيت أنك صادق وكنت على خلاف ذلك فتخدع نفسك، يعني لأن الله سبحانه وتعالى يعلم من هو صادق، فيعني كأنه يقول له كن صادقا بحق، يعني لأن الله تعالى لا يخفى عليه من هو صادق، واطلب بصدق فإن الله تعالى لن يعرض عنك. قال فهذه نصيحتي إليك وحجتي بين يدي الله إن فرطت إذا سئلت عليك، قال هذه نصيحتي إليك وحجتي بين يدي الله إن فرطت إذا سئلت عليك، فقال يعني كما مر في سيرته رحمه الله أنه قال يعني ما فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله، وهو من هذا الباب إن شاء الله أنه يعني عين هذا النائب فإيه أعد الجواب، يقول أنا يا رب أنا نصحته ووعظته وفعلت ما في وسعي يعني في نصيحته. قال فنسأل الله لي ولك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. وقد ورد في الحديث يعني عن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المال نتخذ؟ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة. وردت أحاديث يعني في هذا المعنى، وفي الحديث الآخر أربع من أوتيهن أوتي خير الدنيا والآخرة، لكن في سند ضعف الأول يعني أحسن. فقال قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنة بمنه وكرمه، ونفسا مطمئنة، لأن النفوس في كتاب الله تعالى ذكر الله تعالى النفس الأمارة بالسوء، وذكر النفس اللوامة، وذكر النفس المطمئنة وهي التي يعني تأمر صاحبها بالخير وتحب الخير وتأمر صاحبها به، يعني فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فيسأل الله تعالى نفسا مطمئنة بمنه وكرمه وخفي لطفه والسلام. فختم هذه الرسالة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما فيها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. فيها رفع شيخ الشيخ من يتولى القضاء وغيره الجاهل. نعم، أنا كما تفضلتم يعني إذا يعني من تولى القضاء من الصالحين مثل الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله وأمثاله، فهم يعني يوازنون يعني رغم علمه بخطر القضاء وعظم المسؤولية بين يدي الله تعالى، لكن يعني إذا وجد العالم يعني أنه إذا لم يتولى هذا المنصب تولاه من يظلم الناس ويقضي بالباطل والجهل، ووجد أنه يعني لا يوجد من يسد مكانه وكذا، فإن شاء الله إذا قبله بهذه النية يكون يعني مأجورا إن شاء الله له. وكذا يعني عموما أي إمارة أو منصب أو من هذا الباب، يعني إذا يعني كان يجد من هو أصلح منه وأولى منه من أهل الخير والصلاح مشروع أنه يزهد فيه، لكن إذا وجد يعني أنه مثلا إذا لم يتوله تولاه من يفسد ويظلم فتولاه بقصد يعني الإصلاح، فيكون إن شاء الله مأجورا بهذه النية بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.